فقال ما لي لا

ويعلم ما يخفون وما يعلنون. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سلم يا رب سلم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي تشهدون. خير من ما بلنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلناتين بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه Thank you. Thank you.